جلستان في الزمن والعدد. الزمن كلاهما نهاري، والعدد كلاهما 4 ركعات. المغرب والعشاء متجانسان في شيء واحد وهما وهو الزمن. أما العدد فمختلف، لكن مختلف لسبب، وهو أن المغرب وتر النهار. هل يصح أن نقول كلما جاز الجمع جاز القصر؟ كلاهما كلما جاز الجمع جاز القصر، والعدل اخوانا كلاهما 4 ركعات. فكروا بارك الله فيكم. المغرب والعشاء متجانسان، كلما جاز الجمع وهما جاز القصر وهو الجمع. اما العدل مختلف لكن مختلف، اين افهمه؟ ما تقول يا عبد الرحمن يصح ولا لا يصح؟ هل يصح ان نقول ما يصح؟ كلما جاز عبد الله كيف العكس؟ ما بعد سألناك عن العكس، نسألك عن هذا الموجود. كلما جاز الجمع جاز القصر، لا يصح؟ طيب كلما جاز الجمع، عدنا مريضا مرة من المرات وسألت كيف حالك كيف صلاتك، لأنه ينبغي الإنسان إذا عاد المريض أن يسأله أول ما هو الصلاة والطهارة حتى يرشده. يا والله الحمد لله لي 15 يوم وأنا أجمع وأقصر وهو في بلده. اي نعم، هذا مبني على ايش؟ على قاعدة انكرتموها انتم الان، وهو كلما جاز الجمع جاز القصر. هذا غير صحيح. طيب كلما جاز القصر جاز الجمع، صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، لان القول الراجح ان المسافر يجوز له الجمع وان لم يكن على سير، على ظهر السيف. صاحبنا ماذا نقول له الذي قال انه 15 يوم وهو يجمع ويقصر وهو كلما جاز الجمع؟ ايه ما فهم لك، مش نقول الان هل يعيد او لا يعيد؟ يعيد، يعيد كل يوم 3 صلوات، عن كل يوم 3 صلوات، الظهر والعصر والعشاء. طيب هل يعيد كل صلاه مع الاخرى يعني مع مثيلتها او جميعا؟ لا، يجب جميعا، يعيدها جميعا بقدر ما يستطيع. هل يعيد او لا يعيد؟ اما قول بعض العوام اقضي كل صلاه مع مثيلتها، هذا غلط ولا يجوز، لانه يستلزم تاخير قضاء الصلوات، وقضاء الصلوات على الفور يعني مع مثيلتها او جميعا. نعم، 3 صلوات، الظهر والعصر والعشاء. أما قول بعض العوام ها؟ كل صلاة معنا إيه لأنه قصر كل المقصورات، لأن نعم. تلزم تأخير بعض أخواننا الطلبة قضاء الصلوات، تعودوا على قضاء الصلوات على الفور، فصار عدد واحد عن الجمع بين الظهر والعصر دائما، وإذا سئل قال المشقة أو النعاس أو كذا. إيه نعم، له ذلك، والله عادي الله يتولاه بالالتزام. انما اذا قال انا والله انا يشق علي، انا لا اتي من المدرسه الا وراسي دائس وعسى ان يصلى الظهر، كنا اذا صلى الظهر والعصر، واذا كان ايضا ما يمكنك صلى الظهر اجمعها مع العصر. الدين يسر يا اخي، بعض الناس اذا صار فيه نوم وسجد ما عاد يقول نعم يبقى دائما، وهذا أيضا جاري، ولهذا نهي الإنسان إذا كان ناعسا أن يصلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري، ربما يذهب يستغفر لنفسه فيسب نفسه. بعض الناس إذا صلى النوم وسجد مثل الله نعم أحد الطالب لا بأس، ما في معنى. ليش البدل يكون مقام المدة منها؟ لا طيب الجمعة ليش البدل عن الظهر؟ لا ما هي بدل، ولذلك لو صلى الظهر مع قدرتي على الجمعة ينفع، لو صلى الظهر بدلا عن الجمعة يصح ولا ما يصح؟ طيب أليس إذا جاء الإنسان بالمدة دون البدل يجوز؟ يجوز ولا لا؟ إذا ليش تدلنا عليه؟ ولكن إذا فاتت الجمعة صلى الظهر لأن الوقت هذا لا بد أن يكون صلاة، أن يكون فيه صلاة إما الجمعة أو الظهر. لو صلى الظهر بدلا، ومن ثم تعلم أنه إذا فاتت صلاة العيد فإن الإنسان لا يقضي، لأن صلاة العيد شرعت على هذا الوجه، فإذا فاتت لم تصلى على غير هذا الوجه، وليس هذا الوقت وقت صلاة أخرى حتى نقول صل. فالصحيح أن الإنسان إذا جاء إلى المسجد ووجد الناس قد صلوا صلاة العيد وأن الإمام يخطب خطبة العيد لا يصلي إلا تحية المسجد فقط. نعم. حدث عندنا صلاة المطر فيه قبل وانظر يا عبد الله إياك أن تعادل النص، فهمت؟ لأن هذا غلط، ما دام سبب الجمع وجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يجمع العصر مع الجمعة يكفي. نعم. حدث عندنا نظر عند صلاة المغرب، ولكن هذا النظر استمر دقيقة دقيقة. نعم. فأحد الأئمة يعني شاور مع سبب الجمع وجد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع العشاء مع بعد ما ويعني بعد ذلك لم يأتي المطر وقشع السحاب فما أخذ من هذا الصلاة. لا بأس، ما عليك. نعم، يعني هم جمعوا وظنوا أن المطر سيستمر، وما دام وجد أصله أصل المطر فأنه مسوغ للجمع. نعم. طيب هل أحد يحاسب على دينه؟ ها؟ لا، لا حاسب ولا الله. أين؟ هل نقول هذا شيء بينكم وبين الله؟ إذا قال والله أنا الآن متعب ما أستطيع أن أبقى إلى الوقت الثاني. ما أستطيع. هل أحد يحاسب على دينه؟ وإن نمت أضعت عن وقتي. لا. أنا أقول إيش؟ وهذا يرد عندنا الآن في بلدنا هذا، يكون أناس يدرسون في خارج المدينة في القرى ويبقون هناك إلى أذان الظهر وصلى الظهر، ويقولون لا بد أن نجمع، لأن إذا وصلنا إلى بلادنا وإذا إنسان تعبان مرة كلش مؤسس هي لا إنسان حسب نفسه. ولهذا لو قال أن القائل حينما طلبنا منه قلنا يا فلان أدي الزكاة، أنت تاجر، وين زكاتك؟ وين راح؟ قال أديته، ما نقول له شيء. لو لقانا الإنسان مثلا بعد العصر في رمضان وجدنا أن الرجل نشيط والوقت حار والنهار طويل وهذا ما شاء الله نشيط كأنما شرب الآن، هنا ما تتقي الناس صوم وأنت مفطر، فما رجلت نشيط الآن العصر الواحد إذا صار طول النهار وشدة الحر يكون ذاب يغلي، قال لا أنا الحمد لله أعطاني الله قدرة وقوة وأنا صائم، وش نقول؟ وش نقول؟ ها؟ أمره إلى الله. ولهذا نقول القائل كل إنسان مؤتمن على دين. لو لقينا واحد مثلا وأنا راح للمسجد وأنا صائم قلت له صلي، قال صليت في المسجد الفلاني. أو بصلي في المسجد كله، ها؟ نقول لا، لازم تصلي معنا ولا لا؟ مؤتمن يا سعد، انت الوقت جميل. اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا بيان الجمع بين الصلاتين في السفر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، حكم الجمع الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. الظهر الظهر والعصر والمغرب طيب. وهل الجمع بينهما هل هو سنة أو رخصة؟ الجمع بين الصلاتين من يعرف؟ نعم، من يعرف حكم الجمع؟ كان على الظهر الظهر والعصر والمغرب طيب. إذا كان على ظهر سير فالجمع سنة، وإذا كان على غير جمع على غير ظهر سير فالجمع رخصة، على أن بعض العلماء يقول لا يجوز الجمع، وممن قال بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكننا نخالفه في هذا ونقول إن الجمع في السفر جائز سواء كان ماكتا أو سائرا، لكن إن كان سائرا فالأفضل جمع، وإن كان نازلا فالأفضل عدم الجمع. هذا هو تحرير المسألة في تحرير هذه المسألة. ثانيا، هل الأفضل جمع التقديم أو التأخير؟ وإن كان نازلا فالأفضل التقديم خطأ. نعم، هذا هو تحرير المسألة. يعني الأفضل ما هو أرفق؟ صحيح، الأفضل ما هو أرفق، بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر، وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس قدم العصر مع الظهر. وعلى هذا فالأفضل إيش؟ الأفضل الأرفق به. قال بعضهم إلا في عرفة فالأفضل التقديم مطلقا، وإلا في مزدلفة فالأفضل التأخير مطلقا، ولكن الصواب الأول. أما عرفة فنقول الأفضل التقديم بلا شك، لأن ذلك أرفق بالناس، وليتسع الوقت للدعاء والذكر والقراءة. وأما في مزدلفة فالأرفق التأخير إذا تأخر في الوصول إليها، لأنه من المشقة أن يقف الإنسان أثناء سيره من عرفة إلى مزدلفة ليصلي، فالأفضل التأخير. ولو وصل إلى مزدلفة بعد غروب الشمس بقليل فإنه يصلي المغرب. وهل يصلي معها العشاء أو لا؟ فيه احتمال، قد يقال إنه يصلي معها العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بادر بالصلاة حين وصل إلى مزدلفة. وقد يقال لا، ما دام وصل إليها وقت المغرب فالأفضل أن لا يجمع، أن يصلي صلاة المغرب في وقتها وصلاة العشاء في وقتها. ويستدل لهذا بفعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين وصل إلى مزدلفة قريبا من العشاء، فأذن وصلى المغرب ثم دعا بعشائه فتعشى ثم صلى العشاء، أذن وصلى العشاء. ولكن لا شك أن الأرفق في مزدلفة أن يصلي الإنسان من حين أن يصل في وقتنا الحاضر. لماذا؟ لأنه لو أخر العشاء صار فيه مشقة، كثر الناس، وربما إذا ذهب يتوضأ ضاع عن محله، وربما لا يجد ماء. وعليه فنقول متى وصلت إلى مزدلفة فصلي أكمل المغرب والعشاء، لأن ذلك في الغالب أرفق. هل يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر؟ عبد الله، نعم عند الحاجة. قال شيخ الإسلام وغيره إن أوسع المذاهب في الجمع مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ولقد وفق الإمام أحمد الصواب في هذه المسألة، لأنه ما دام الحكم معلقا بالمشقة فأنواع المشقات كثيرة ولا حصلها. ثم قال المؤلف باب قصر الصلاة في السفر. أولا نسأل ما معنى قصر الصلاة في السفر؟ معناها أن يصلي الرباعية ركعتين. ثانيا، ما هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة؟ هل هو كل سفر أو سفر معين بمسافة أو سفر معين بعرف؟ كم هذه؟ ثلاث احتمالات. هل هو كل سفر أو سفر مقيد بمسافة أو سفر مقيد بعرف؟ يرى بعض أهل العلم أن السفر تقصر فيه الصلاة مطلقا لعموم قول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والضرب في الأرض الخروج من محل الإقامة إلى ما يريد. وقال آخرون إنه مقيد بمسافة، المسافة 16 فرسخا، وتحديدها بالكيلوات نحو 83 كيلو أو تنقص قليلا. فمتى نوى الإنسان سفرا يبلغ هذه المسافة قصر، ومتى نوى سفرا دونها لم يقصر، سواء أطال المكث أم لم يطل المكث. كيف؟ يعني سواء أطال البقاء في المكان الذي سافر إليه أم لا. فلو فرضنا أنه سافر إلى بلد تبعد عن بلده 40 كيلو وأقام 4 أيام أو 5 أو يومين، فهل يقصر؟ لماذا؟ لأنه أقل من 3 سنين. ولو سافر إلى بلد تبعد 83 كيلو وبقي فيها نصف ساعة ثم رجع إلى بلده فهو مسافر يقصر. هذا القول قول جمهور العلماء، وهو في الحقيقة أضبط بالنسبة لتحديد السفر، لأنه معلوم بالمسافة ما يشكل، من نوى هذه المسافة قصر ومن نوى دونها لم يقصر، والأمر واضح. لكنه يشكل عليه أن التحديد يحتاج إلى توقيف، يعني إلى دليل، فأين في السنة ما يدل على هذا التحديد؟ ويقول شيخ الإسلام: ليس في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مهندسون مساحون يعرفون المسافة، ثم إنه عند هؤلاء رحمهم الله يحددون المسافة بالشعرة، شعرة البردون، يعني شعرة أدق شعر الخيل. من قال هذا التحديد؟ على كلامهم مثلا أنا هنا والشيخ إبراهيم هنا، الشيخ إبراهيم أقل بثلاثة أذرع من المسافة، وأنا على المسافة، أنا لي القصر وهو ليس له القصر، مع أن كل واحد منا يصب الشاهد لصاحبه ويمد له. نعم، يكون هذا مسافر والثاني غير مسافر. إذا تأملت هذا وجدت أنه بعيد من الصواب، لكنه قريب من جهة الانضباط، ولا يبقى لأحد عند أحد إشكال. القول الثالث أن المدار في ذلك إلى العرف، فما تعارف الناس أنه سفر فهو سفر، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إنه لا، وكذلك الموفق وجماعة من العلماء المحققين، وقالوا لا دليل على التحديد بالمسافة، والتحديد بالمسافة يحتاج إلى دليل، فما تعارف الناس أنه سفر فهو سفر، وما لا فلا. بناء على هذا القول، قد تكون المسافة القصيرة سفرا إذا طال الزمن، تكون المسافة القريبة سفرا إذا طال الزمن. فمثلا هنا في عنيزة إذا ذهبنا إلى بريدة، هل نحن مسافرون أو لا؟ نقول إن أقمنا فيها يوما أو يومين فنحن مسافرون، وإن رجعنا من يومنا فلسنا مسافرين. لماذا؟ لأن المسافة قريبة والزمن قصير فلا يكون سفر، وإن بعدت المسافة وقل الزمن فهو سفر. لو ذهبنا إلى الرياض بالطائرة ورجعنا من يوم فهذا سفر. لماذا؟ لطول الزمن أو لبعد المسافة؟ لبعد المسافة، المسافة. فصار الآن على هذا القول السفر مربوط بإيه؟ بالعرف. قد يكون السفر سفر قصر مع قرب المسافة إذا طال الزمن، وقد يكون سفرا مع طول المسافة إذا قصر الزمن. وهذا من الناحية النظرية هو الذي تطمئن إليه النفس يا محمود، محمود اسمعني، وين رحت؟ ها؟ ارفع صوتي ولا ترتب كتب المكتبة. طيب، هذا بحث. البحث الثاني: هل القصر واجب أو سنة مؤكدة يكره الإنسان تركها؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول إن القصر واجب، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وإذا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وجدناه في السفر يقصر وفي الحضر يتم، فيجب علينا التأثي به. ولم يثبت عنه أنه أتم في السفر أبدا، بل كان يقصر دائما من حين ما يخرج من المدينة إلى أن يرجع إليها. واستدل أيضا بحديث عائشة رضي الله عنه أنه أول ما فرضت الصلاة كانت ركعتين، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم زيد في صلاة الحضر وأقر صلاة السفر على الفريضة الأولى. أقرأ الدليل. كانت أول ما فرضت الصلاة، نعم، فلما هاجر بارك الله فيك. طيب، قالوا فقولها رضي الله عنها أقر الصلاة السفر على الفريضة الأولى تدل على أنه فرض، ولكنه عند التأمل لا يتبين الوجوب من هذا الحديث، لأن قولها على الفريضة الأولى يعني التي كانت فرضا قبل أن يتم. وهذا لا شك فيه أن الركعتين فرض قبل أن تتم الصلاة وليس صريحا في الوجوب. والقاعدة أيها الشباب الطالب للعلم أن الدليل إذا تعرضه الاحتمال سقط به الاستدلال. ويدل، نعم، هذا قول وعرفتم الجواب عنه. الجواب عن الدليل الأول صلوا كما رأيتموني أصلي، أن نقول هذا الحديث ليس على عمومه في كل شيء، بل في صفة الصلاة فقط: اركعوا في محل الركوع، اسجدوا في محل السجود، إلى آخر. وأما حديث عائشة فليس صريحا بالوجوب، لأن قولها على الفريضة الأولى يعني التي كانت قبل الإتمام، ولا يدل ذلك على وجود القصر. وعلى هذا فالقول الراجح في هذه المسألة أن القصر سنة مؤكدة جدا جدا، وأن الإتمام مكروه. ودليل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم في عهد عثمان كانوا يصلون خلف الخليفة، وكان الناس بالأول أخواننا كان الناس بالأول يكون أمير الحج هو الخليفة الإمام، هو قائد الحج وهو الذي يصلي به. عثمان رضي الله عنه بقي في الخلافة كم؟ 12 سنة، 8 سنوات من خلافته، وكان يقصر الصلاة في منى. ثم بدا له رضي الله عنه في تأويل ساغ في حقه أن يجعلها 4، فكان يصلي 4. أنكر عليه الصحابة كيف يتم والرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر كلهم يصلون ركعتين، حتى إن ابن مسعود رضي الله عنه لما بلغه الخبر قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، فجعل هذا من المصالح. وكانوا يصلون خلفه 4 مع إنكارهم عليه. لو كانت الفريضة في السفر ركعتين ما صلوا 4، لأنهم إذا صلوا 4 مع اعتقادهم أن الفريضة ركعتان بطلت الصلاة، ولا يمكن أن يصلوا خلفه صلاة باطلة أبدا. وهذا كالإجماع من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا صارف قوي عن القول بالوجوب، أي وجوب القصر. أفهمتم هذا؟ إذن الصحيح من الأقوال أن القصر سنة مؤكدة يكره للإنسان أن يتركه، إلا أنه قد توجد أسباب للإتمام، كما لو صلى الإمام خلف شخص يتم، نعم، كما لو صلى المسافر خلف شخص يتم فإن الواجب عليه أن يتم، حتى وإن لم يدرك إلا ركعتين وجب أن يأتي بركعتين. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ما فاتكم فأتموا، وهذا عام. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما: ما بال الرجل يصلي ركعتين ومع الإمام أربعا؟ قال: تلك هي السنة. بحث ثالث: هل السفر ينقطع بنية الإقامة في موضع ما مع بقاء نية السفر أو لا؟ هذه المسألة أيضا فيها خلاف بين أهل العلم. العنوان واضح ولا غير واضح؟ واضح لك أنت؟ إيه واضح؟ يعني هل السفر ينقطع إذا نوى المسافر إقامة في مكان ما مع نية السفر أو لا ينقطع؟ مثال ذلك: إنسان ذهب إلى مكة للعمرة ونوى أن يقيم في مكة يوما أو يومين أو ثلاثة أو عشرة، هل نقول إن سفره انقطع أو لا؟ واضح لنا ولا غير واضح؟ ها؟ واضح. إذا قلنا إن سفره انقطع معناه أنه يلزمه الإتمام ولا يترخص برخص السفر، أليس كذلك؟ طيب، هذه المسألة فيها خلاف. أتدرون كم بلغت الأقوال في هذه المسألة؟ بلغت أكثر من 20 قول، أكثر من 20 قول بين علماء الأمة، وذلك لأنه ليس فيها دليل واضح على أنه ينقطع أو لا ينقطع. ومن ثم اختلف العلماء في رجل سافر لبلد ونوى أن يقيم فيها أسبوعا لحضور دورة من الدورات العلمية أو لحاجة من الحوائج ثم يرجع إلى بلده. فهمتم هذا ولا؟ طيب، قال بعض أهل العلم: متى نوى إقامة 4 أيام فأكثر انقطع سفره، انقطع السفر فيلزمه الإتمام ولا يترخص برخص السفر. ما الدليل؟ قالوا: الدليل أن المسافر متى نوى الإقامة انقطع سفره ولو ساعة واحدة، لكن كون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع أقام في مكة قبل أن يخرج إلى اليمن 4 أيام وهو يقصر، نحدد مدة 4 أيام، لأنه لا يمكننا أن نقول إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل خطأ، هو المشرع وفعله وقوله حجة، فيحتج بقوله ولا يحتج لقوله. أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.